بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وعكس الجرني سورة المائدة تفسير كذي، وحال نودم بيسي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. أيضا يا الله أيضا قدم بيسي سدحاس أيضا وحكى الغيان حكم قارة وآد مارتي وعجب له أيضا أنه أيضا معنى هو دي إيه جديد لغلية هاي مفسرين طلب مال أي كل افتان أيضا سبب إلى هذا يكسر الدكتي وعجر من صحابي إيه لرمين أو نصارى أي تجارة اسمها عشان تجارة دي مركي أي صور لابتين وما يدح الله مرأي أي أنكي مسلم كهاي وحنو صدي مركو أقاد مركي إنو صعوضة أيو دردار مي لابد أنينو لسعتي وحونا مارتي أمري إن أي قارسيا تجارة قوته أهلكيسي سياسو كدر دارمي لغضا من ونصارى من با إسلامي مركي الدنب وليرا تميم ابن أوس الداري حديث الدين نصيحة صحابي قوريه تميم ابن أوس الداري لنك كان عدي ابن بداء من اللي راهده لولا سنين ولدر دارم إيري حولها مدكي وقية دردانا كبير قد ما يستي وابنتي وي آسان تجارة دي بسوقاتين تجارة دي مركة وحي كقريان وال حولا قلن قالي هاي أي قريان فهر كبير قد تقوم إيرادين وكان انتظر نكاس قد انتي شيء قال حوا قال قال هو كلا قوستين لبدو دي وحونا قصي عشاقي تميم حل قدام بو اسلامي اي ارنتي شاقي او عليي لعيت اكبهي ننكي ورثديسي ايض مركب حكار ليس حكم كاس او دردارا كأه أو نكا أقدر دارمي قف قدي وسن هيسن ضد مسلمين أو ضد دارا ولا جوجا ما ولا سفرة إنه در دارا إيو حسما إيو إنك صاد حلا لجاري تدور لكن ما راح تعرف المحلية هذا إنه ستكنولوجيا سكاري أو بادية إيو ما راح تعرف المله لكن هذا وحي الله بمن راح أجرا وحلو عدايو أو إن الضوء تسجيل وسمايو يعني أحبار الله الله يعوحي ما البعض لغاية ضطيق أن يسعوانا معقولة. يا أيها الذين آمنوا ضطيق مؤمنين تعالوا شهادة بينكم لحذين مرخاتقة إذا حضر أحدكم قفك نضيق صحابر تاع الموت قيردة حين الوصية مركة ودردار مايو اثنان والله مرخاتيغاس لبا كلية ماهانا دواء عدل والله قف وعادل ورالي لقيا هاي وانفاسقين هاي عدل وقف وناكسا ودينك كتوسا وأهل الصلاة ومعاصر اي حمام تسكع الالية قفاس عادل لكن قف فاسقة وحوام الخاتي سلام أقبله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما ترى ليه لكن قفا فاسق هاين وركيس خبر كيسا وحول ما هو بصنع يوالون كل سيدا يا أيها الذين آمنوا لك مؤمنين تعالوا شهادة بينكم نحن مرجعة إذا حضر أحدكم الموت أحدكم الموت قفكين هذه قريب كنت معه حين الوصية مكة ودردار مايو شهادة سوى اثنان لبقف يوحي كسي بضا هل مجرسة لبا سدح أفر يوحي كسي بضا لبا أبيا ذوى عدل لبا سوى عادلين وضد وناكسا وغالي لقيها ممن ترضون من الشهداء وصمر منكم عليك المسلمين تأذي كم بدأ لوراس أو آخران من غيركم أما الله بكر وعن مسلم أهين سيهد قصة عن الله بكر أو آخران أما الله بكر أيام الخاتم نقول من غيركم من غير المسلمين طبعا مسلم أهين وأدوار من الله وشر دي لا بهاي إن أنتم ضربتم في الأرض أديروك أكو سفرتان سفرك مكو حكينا إلا هو يغف مسلم إلا أنك رفيق وحلاء تتكاس وصعها بس لكن هذه مغادي للجوغ وحيو بلانتا المسلم إنو الجوغ سفر هذه لقرى لكن واسداس ولما فأصابتكم مصيبة الموت مركزنا قيري أي لكل عظم وغفوا قيري وأركوا إنا غرفوا سارية مركز لو أغفك لو أدر دارنا أو آخران من غيركم أما الله وقف عن مسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض أذنكم أدرونك كسفرتان فأصابتكم أي لكل أعضول ورينته مصيبة الموت قيري ذا مصيبة هذا تحبسونهما لبدي قف وحير إيسان وعلن إيسان من بعد صلاة صلاة كذب أي حير إيسان فيقسمان بالله الله يقول لنا يا مقع إلهي إن ارتبتم هذا كشك إيسان هذا شك أوقر سيئن منك هذا قد أعضي أرابت إلى وحل وهي كمنا شك يا إيمان وحي لتبي أول لواي يبا شكي كان لكن هذي بدل هذا النبو غادي لا مشتري به وحيليه بارتاس كنا إيبسانا إنه مقع إلهي قدار إنه ثمنا وحل عظم ولو كان على النقض قفت الله مرخاتك عي ذا قربا قف قرابا نودو ولا نكتم ما نقرنا إنه شهادة الله مرجع الله إن أنه إذن هدان قرنه مرجع الله لمن الآثمين هذا كدن بارك منه سيدة صلى الله عليه قف سكبر ييني تحبسونهما الله عليه قف يا حبس إيسان وحير إيسان والجوجين يا من بعد صلاة صلاة فسرين تقاركو صلاة العصر بيشاها لكن قرآن فصار وسكيري مركي مسيح الله كل موكلة قال سيجو جنة بعد صلاة وجماعة كذب أي الله كينا يا فيقسمان بالله الله يقول أعرنا يا إن ارتبتم هذا كشك سان علامات شك أو كم مغضى خيانة أما إنه وحقر سدان مركز القارنة يا مقع إله المنارنة مركز إله لا نشتري به لا أرتكم إيب سنة إنه ثمنا وحل عظم سي سنة إنه مقع القارنة إنه الدنيا تغيسة ولو كان هذا النقض قفت الله مخاتك عيه ذا قربا قف لو وقراب الله هذا النقض ولا نكتم من القارنة إنه شهادة الله إلهي مخاتك إيسي شاهدت إله الله إضافي إلا إلهي درتي سوى مرحاتي فريسا وإيه آده وإيه شاهدت شاهدت وصامرني wixii qofku uu og yahay haduu qariyo waa dembi, wuxuusan ogeyn haduu markhaati kacano iyadana waa dembi. Labadu waa laba dembiyo kabiiro ah. Shahaadatu zuur baa la yidhaahdaa, waa marag been ah, waa kabaa'irta waaweyn uu ka mid yahay. Walaa naktumu shahaadata allaahi, maraggii alla ma qarinayno. Innaa anagu idan haddaan qarinno shahaadada alle ama shahaadadii aan wax ka bedelno, wax ku siyaadinno, wax ka naaqusinno, idan la min alaathimiin, dadka dambaabay baan ka mid nahay. Fa in cuhira, haddii lagu ogaado calaa annahumaa labadan qof istaxaqaa ithman, dembi inay mutaysteen, sidaasaa lagu xaqiijiyey labadii shaahid oo loo dardaarmay inay khiyaano sameeyeen oo ay maalkii wax ka xadeen baa muuqatay. Fa in cuhira, haddii lagu ogaado oo lagu daaracdo calaa annahumaa labada qof oo loo dardaarmay ama markhaatiga ahay istaxaqaa ithman, dembi inay mutaysteen, fa aakharaani, laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa, bedelkoodii iyo booskoodii. Labadaas dambo min alladiina, kuwii ka mid ah istaxaqaa calayhim, mutaystay xoolahan alawlayaani, ee maydka ugu dhow. Laba qof oo maydka dadkii dhaxlaya ah ayaa soo istaagaya oo ku cadaynaya dhahaya sidaas iyo sidaas ay wax u jireen. Marka kolay calaamaad iyo waxbaa jira oo lagu ogaan karo ama ninkaa wixiisa xisaabsanaay tuhmadaas iyo wixii baa soo saaray. Fa in cuhira, haddii lagu daalacdo lagu ogaado calaa annahumaa labadii qof oo shaahideenka ahay ama loo dardaarmay istaxaqaa ithman, dembi inay mutaysteen oo khiyaano iyo wax lagu ogaado, fa aakharaani, laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa, booskoodii oo dhaartoodii hore ay jabinayaan ayagaa dib u dhaaranaya. Min alladiina, kuwaasoo ka mid ah labadan dambe istaxaqaa calayhim, oo mutaystay maalka alawlayaani, ee maydka u dhow. Fayuqsimaani, markaasay dhaaranayaan billaahi, alle la shahaadatunaa, markhaatigeenna ayaa ah xaqu ka mudan min shahaadatihimaa, labadii hore maraggoodii. Qowlkeenna ayaa ka xaq leh, ka saxiixsan, ka sugan. Wama ctadaynaa, hadalkan aan sheegnana kuma xadgudbin, oo dadkan aan tuhunay. Innaa anagu idan haddaan xadgudubno la min aldaalimiin, dadka gardarayaashaan ka midna, oo dulmi iyo gardarro ayaan samaynay haddaan been ku sheegno nimanka. Fayuqsimaani billaahi, labadii dambaa dhaaranaysa, la shahaadatuna, waxay leeyihiin markhaatigeenna ayaa ah xaqu ka mudan min shahaadatihimaa, labadii hore maraggoodii kana ka mudan. Wama ctadaynaa, wixii aan sheegnana kuma xadgudbin. Innaa anagu idan haddaan xadgudubno la min aldaalimiin, dadka daalimiintaan ka mid nahay oo dulmiyey dadkan ay tuunka ku soo qabsadeen. Marka qowlkii hore iyo dhaartii hore waa laga laabtay, labadan dambe ayaa buriyey. Markaasay mudanayaan wixii markaas ay sheegaan. dalika adna an yatuu bishahaadati calaa wajhiha aw yakhaafu an turadda aymaanun bacda aymaanihim. Dalika waa xukunkaas ilaahay uu jideeyey oo in la qaariyo labadii shaahid oo hore, haddii wax lagu ogaado laga shakiyana laba dambe inay ka daba istaagayso xukunkoodii ay burinayaan. daalika xukunkaas ayaa adnaa u dhawaasho badan an yatuu inay la yimaadeen bishahaadati maragga calaa wajhihaa siduu ahaa, وجهي صحيح هاي ذلك وشرعية هذا الحكم حكم كان إلا جديه وصلى الله عليه لا جديه أدنى أساء دوا شبضا أن يأتوا إلى لي مالين بشهادة مرخاتها على وجهها سدي وهاي أو يخافوا أما إلى البقان أن ترد أيمان باريال إلا ردنا يلا علنا بعد أيمانهم قرطوا لي هركد أما وحا كحن باري إن مرخاتها سيدان لا يحوظه قف كان وكبق إنه فضيحوه إنه عيبوه والله قد لا يستاقهده والله رديه ودارت سيلا جبيه وكبقه أو يخافوا أدنى أن يأتوا بشهادة أو يخافوا أما إن البقاء أن ترد أيمانهم داريال إنان لهدد والإعلن بعد أيمانهم دارتوا يكذب وقفوا كبقى يدك لحظة إنه كفر يحوبه ودي دارتي سيلو علي ورفدي إلا وحيو شاكتو مضانا يا مكاس واتقوا الله إلهي كعب سلا أرمين أغدام واسمعوا إلهينا مقلة وأضاعوا إلي شيئا والله ألا لا يهدي معنونيهم القوم الفاسقين ضد على كبحي شرعي إلهينا الراعان ضد كبحي فاسقين فسوق والخروج من الطاعة كسنيرا واتقوا الله إلهي كعب سلا أرمتي نوطان إلهي وبغى وحكست أداب خاتف رئيسي هذه أمارة الشاهد مقرئيسي هذه الذين دردارم وإي الذي كورغا إلهي وعب سبا واسمعوا وحنا مغلا ودعوا على ذي شيء والله ألا لا يهدي مهنونيا القوم الفاسقين ضدوا مقرئين فاسقين لمهنونيا خطيك بحبواس يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إنك أن تعلم الغيوب وإلهي كورم يا قيامتي أي نوغسين يا سورة ضدك يضان لسكين يا رسوشي إلهي أودري يا ضدك الله أودري لبدأ ذي لمرك وحلال ويديني رسوشي واكن آيادان با إلهي كشاقي مركي لصائر لي وحلال محالي لكو جوابي ضدك الله يدين دري محي إذكو جوابه ما إذن أخبارين دعوذي أولتين ما الديدين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بطكي وحلاب دراء أمره إيا رسوش الله دراء لبابا قالوا يدين ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين بطكي الأولين حقوا جوابتين مرسلينتي مرة عليهم مسمرة عيننا فوربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يوم مالك شاكا يجمع الله الله اسكوكينا يأرورينا الرسول رسوشي أغدان رسوشي الله دري أمضاء أغدان بار اسكوكينا وقيامتي فيقول الله إليه ماذا محيبا أجبتم لديكم جوابي ذاتك المارتان ذين دري محي لكم جوابي وإي آن ذين دري ما أقبلين ما قد أقمين سأسألوا الدين يوم مالك شاكا يجمع الله الرسل رسوشي يوطن با إلهي سكينة فيقول الله كل يا رسوشي ماذا محيبا أجبتم ليكو جوابي رسوش آبارتو دفين قالوا وعيرا دي رسوش لا علم أغاشو لنا أنك ما مصونا ما أغيب هذا ما مصك عاموسان إلا علمك إلهي وأغيها باكوي أيها وحير بالسيي وما أتيتم من العلم إلا قليلا مرك علمك إلهي وعليان وحبب أغيب آذابت قالوا إلى الرسوشي لا علم لنا أقوام هي علم أمانهن أنك إنك أذيك الله أنت أذو علام الغيوب وحغرب كاربتك كرمقا أذاك علم بذا أذاك رجل إن لك جوابي إذا سألك سؤال بحيان جوابته إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا أيضاً إلى يعني مارتي سورة دمات ودوالة وحا إلهي شيغيا وإي كمانا دايستي أما كقالا دايستي ونعمي أدون كيسي رسول كيسي عيسى بن مريم وإلا سيئي أو معجزات هي خوار القاعة لك الأعضي بإلهي نوشيغيا هي عقيدة أي آمن سيهين لمن كان صارنا سيئة أخرى بنتها أصدق لفتي إساك شفايا ونبي الله عيسى وعليها إبادة إله إسكال أنا أدوان بانها أصدق لقفصان الليها أذيك هي هايضة ما لا يريدتك إلهي قدك تاني واسكبرني يلي إذ وقتك الشاكا قال الله ألا أويري يا عيسى ابن مريم عيسى إلى مريم هاي هاي دي سلام يا مدام وصحب الله يا عيسى ابن مريم عيسى إلى مريم اذكر نعمتي عليك حسوسنا نعمتي أذيك أنكوك اذكر وكشك حسوسنا نعمتي عليك نعمتي أذيك أنكوسيي وعلى والدتك هي هايضة مريم سورتنا سورة مريم اللي يراد بالله وشكي سيد الهي وسيئي وحيا ربدا ومرك فورنا يسيئي وإلا سيئي الكاس بالله إنه شاكي نعمدي أذيك هي هايضة عن إذين قرأي حسوسنا إذ وقت أيدك أنكو حوجيي بالروح القدس هو ظهر صناعي جبريل بانكو حجي أو كتاغيري أو مارتكو إلاريني الوصد إذ أيدك مركي أنكو حجي بالروح القدس هو ظهر صناعي تكلم الناس نعمين كمركوات تأييد كمركو تكلم الناس بطل الله ليس في المهدي مركي أضبطك السجناء ما دوا مركو قفكو إياهي صبي أو مارتي هذا القارب معتا سواء هذا القارب بوهر لي أو إذن سحن بارسل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا قالوا علي فرمت معها أبا منه معه وربح غيرك فأشارت إليه أخبار زندة فأشارت إليه أصلي قلت لما أنت مركز الله أردت قال هذا لصوت لصحبة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي الصبية سأقول الله لنا إليه كنوا يرى دبت الله أصلي هذا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مضرا تكلم الناس في المهدي ومعجز يرى أنت يا قوان ليسي وضبط القرآن ليسي وكالا يا أذيب برمضوء كالا هو مرك قفك إلى أفرت لي كنت وقارب وكالا تاس واحد سنة يسا إنه حل جس جاره يحتى كان إنه جاره يعني وإشارة لغفا مكرم إن عمري يسوء أنت جاره وإذ وقتك شاكا علمتك أن كبري الكتاب قرارك وحقرد لقرية كتاب ذي والحكمة هي فهمك علم إلهي كبري أقام إيه مالتي حكمه يعني ومن يؤتن حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وسمرا. حكمة مركة وإصابة في الحق والفهم والعلم وحسن وصور الجنس. إذ وإذ وقتك شكا علمتك الكتابة قرأك عن كبري قرأك ونعم وفقنا وحقرك روح نقرك وهو سنهين أمي ونعم القارو وعلى فهمك قفك مركز وحقرك مركو على فقفة وحقرك أولي ما ذلك إيه أخي وعن إيه قر مركز وقانا أن نعمل السي لكن ما يوجد هذا ذلك خلاص اتقانا لها قرارك على قوم فديها قيمة والحكمة هي فهمك وارتوح لفهم سيه والتوراة هي كتاب التوراة هاي ونبي الله موسى الوسر دجيه وانا يسامر الله رب إلا باري ورسولنا إلى بني إسرائيل إن مارت الله سيه توراة إنجيل الله رب يخينه وإذ وقتك شكاع تخلق من الطين بابا مارت أبو ريسي وسمين ريسي كهيئة الطير شمبر كسيدي سوكلا بإذني أنا إذن كي يقول لي هل أصلا ما وعلى دي دينا ناشا أدل لي روح أصلا أبو ري إلى نمدع شيء ينصمع نصارت لكن بإذني ما شو كجد إلى هبا إذن كيسا إيو ما رت قدرتي على كل سمعنا يوحى أو وح معجز الله قد بقى أو لو أيدي وإذ وقتك شاكا تخلق من الطين ما ضرع يا واحد كأبو ريس كسمعي ليسي كهيئة الطير وصل سيدا شمر كي وكلا بإذني أنا دارست إذو إلى الله إيو قدرت إذا وتبرئ فتنفخ فيها وحامك أفوفي سي وشمر كسيري سأسمى سماي فتنفخ فيها وحامك أفوفي سي فتكون طيرا بإذني ما قاس شمر دورا يا محمد سعر بإذن الله وحيات سمير بابا دي وشكل قالوا وكذا قال شكل شمر ما قاس وحامك أفوفي ما قاس الدوش سي شمر كيوف التخلق من الطين كهيئة الطير ما غضب وكسم يأي قاب شمبر فتنفق فيها مركز أكوح كأفوفتي فتكون طائرا بإذني ما غضب مركز أحنا غطي شمبر دوري بإذن الله إله إلى الكيس فمعجزة وحكى سمسا وتبرئ الأكمه قفك إلى الآن تقول شيء وبوكسينيس والأبرسة iya mid ka jirku cadaaday baras ku wadadka jirku cadaaday xoolo qabo waay bi idni kullu qofkan dalaanta ku dhashay taqtar ka sadax halka waxa ka dalaanta ku dhashay nabis halka waxa ka baras ma soo kala uurkan jirka dhan qofku cadaaday oo dadka hadda inay yihiin malaa kan ma baa arti hawar ma leeyahay tuwada walaalay hal qosaas ka jirta baa soo maaray mudan nooc gaara taaso abra baras qosaas jirka cadaado wa tubri'u wa boxinaysay oo caafimaadinaysay al akmaha qofka indhaanta la dhalay alladii yuladu a'ma wal abrasa iyo mid ka baras ka qabo jirka cadaado bi idni ilaahu yaani idankayga ku boxinaysay adiga ma aha وإذ وقتك شكا تخرج الموتى تبكي بنتي أي قولها كصب إنا يسوي بإذني أنا إذنك يعني إله ما وحكا صنعي كرمه لكن معجزة الله وليك النبي عيسى أو إذا ذا محربنا هير وأن قانا واهر بنتي إنا نسو سارك فك ما جعل يسوي بي إنك يولا قلها بسعاد لكن وزيري سيادة معجزه ويتخرج الموتى بإذني بدك قنتيبا إلى كيك مصاب إلى سائر الله أنت صلى الله نعم وإذ وقتك شاكا كففت بني إسرائيل رب بني إسرائيل أنك إليي أنك غريقة إذ جئتهم بالبينات معجزات مركا الله تمد وطاعني مركا سوار كان أبطان ويرمين لك الدلال لا إله إلا بل رفعه الله أيضا إذا يواد دلني وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وصام رسولة النساء وإذ كففت بني إسرائيل غير بني إسرائيل كان كائلي وكان منعي إلى الكدران الربين مالك أنا كان جوجي وكان منعي عنك أذيك إذ جئته مالك أردت بغير بني إسرائيل بالبينات معجزاتك مالك سيحراته أو كبرين إلى أمدلنا فقال الحيري الذين كفروا منهم كوي قالوا وإذا كمد أهارين بني إسرائيل إن هذا ما هذا عيسى معهم إلا سحر مبين وحرقنا ليهم وفل عدين سحر وساحر وإذا نفع أنا ونهر مدران درع وحن صلى الله عليه وحن شمر كالدوري وحن ضلوا إليه وفل معجزاتي كشيئا سحر إلا وحكا وما جاءوا كلا معي وتعنت بركة يكبر الدرب فقال الذين كفروا منهم مرك المعجزات أولي من وحي رالين إن هذا وحى معهم المعجزات كشيئا يسير إلا سحر مبين وسحر عدينا وإذا وحيت إلى الحواريين أيضا في النعم كلاو إذ وقت كشاكا أوحيت أن أوحيوني إلى الحواريين ذاتي راعي نبي عيسى أتباع عيسى سيد نبي الله محمد وأصحاب الله صحابة رسول الله صلى الله نبي عيسى وولادات راعي وأتباع عيسى أما أصحاب عيسى حواريين قاسل الأمر قال الحواريون من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قاسل إذ أوحيت إلى الحواريين لمن كاس حواريين تاو أصحاب عيسى نبي الله عيسى مركع وحيوني أن آمنوا بي أني الله الرماية وبالرسول يا رسول كي عيسى الرماية وأن نعم مركع وقال هذا السنة نبي الله عيسى إن الله أوي علي أصحاب إيا أنصار بل قرقارة وأصحاب الله فصل الله وحيوني إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي أن الرماية الله وبالرسول رسول كذلك الرماية قالوا إرادة آمنا أذل الله يا رسول كبار رماية آمنا وحي كذلك صلى الله عليه أن آمنوا بي وبالرسول زمان آمنا مركا وبالله وبالرسول الله وردي بوار رماية واشهد الله مركا تكلمه بأننا مسلمون إن آن مارتي ديبني أوه قانسني دين كاغي آن اسكو ديبني رسولك آن راعني إلى مخاتك النوم واشهد بأننا مسلمون إن المسلمين نعي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء وصورة مبعيدي سورة المائدة سماء القاسم العكيم قصة وعطا قصة المائدة وصورة الله نسبه إلهي وقال الله رئيسي نبي الله عيسى وإلهي بعدي وكأجيبي مركو بريي إلهي أسد جيي مائدة أما حيارة بغر كجرة أو معجزة النقطي لكن دكتي ويديي أيام وقف دنوبين ومرد المعجزة لك أنا والرمي وايو وإن إمارتك هلاك سماو سلاف صامرني وحبا معجزة مرد لك أنا والرمي وايو بسم ما يدرس لغو مشيقين كتب تودي وحد أنا جيش الكشيقين ما لغو شيقين عليه مانا قرن ايان نصاره وحكوه قادين دين كمسلم كتاب كنه كوه قادين ايو ما يستاه وإذ وقتك شكا إذ وقتك شكا قال الحواريون لمنك أتباع عيسى أنصارتي أما صحابتي نبي الله عيسى مركي يرادان يا عيسى ابن مريم عيسى إن مريم هل يستطيع ربك بعض قراءة هل تستطيع ربك هل يستطيع ربك ربك من نوع كيني كرا هذا في عن مامر إلا إنه كيني كرا ورقيه إنه سيد الجيو لكن وحيد إله النوع دي كرتا إن الله كان حردس بغرقا أبوه الله يستمع حرم وحق له يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ربك هذا ما أجيب إياه إنه أول ضدنا مسلمين وأقولي وشهد أننا مسلمون أود على وأقيهن إنه كيني كرب لكن الله إنه هو يديكرت إنه أردنا نغيها أوبا عنها هل يستطيع ربك ربك هذا ما نغيها إياه أن ينزل علينا دشان إنه كسر الدجيه مائدة حيرة من السماء حق سنة إرك إنه حيرة ما وسر الدجيه من غيره ما هو إلا معناه هو وذكره وأوجيه لكن من غيره إنه وسر الدجيه أطسر وهمنا قالوا إلى نبي الله عيسى اتقوا الله ألا كعب سنة إن كنتم مؤمنين إلهي هذا لك الرميسنتين إلهي كبغى أفكاس أفي عن ما إنا حجئي وحلتي مالين وهذا ما رتي وحاس أتكو لبعت الكوكو أنتو اسكد دايوني قال اتقوا الله قالوا إلى نبي عيسى اتقوا الله ألا كعب سنة إن كنتم مؤمنين أداد الله الرميسنتين فاسقوا الجواب نبي الله عيسى وسؤاله أن صامر حركة إلا ويديه سؤال أمركي لقد قوان ما يبدأني كل قرية والله مهدينين سيدان قصامر لي بقرة دي راب الإسرائيل بقرة سيد دورة علينا مركة هذا دورة إلى آية مسيح آله سعد دورة عبس عدان لما الشيقين بدون لما الشيقين دادي سلم الشيقين معي قبطة لما الشيقين انتي بواق لقارسي مركة آخر مدب كيد محويات دائر يد محيطها محيصة ميصة أيها بركة قد خضر بركة نبي الله عيسى وحو كراها بالله إن أرنت أسكت دائيان الله إكعب سلام أو إيسا محبن ويدين لكن أقوات كيستين قالوا إيرادين بركة سيدي أرحلين بشرح يعني حوى وارهبان قالوا إيرادين أطباء عيسى أم حواريين نريد وحن دونينا أن نأكل منها إن حيرد وحقنا ربنا دور ربنا من الآن قد الله نعمة نعمة وكبرها مركة رب الإسرائيل تقول حصامرنا مركي من نقى إيا سروايا لسيي إن إيرادين ما ننكست من نقى سلو معنا كرنا وحربنا بصل إيا مارتي برلاس إيو وحصل هذا طال وتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير إيه بدون بسرعة فإن الله كما سألت مركب حقا يا لهذا بصل إيو برلا إيو ديقير بحقا يا لهذا مرابا عرق الأوسو الدجي شمبر دبالا لو كياني وعقف يعني يستي وبهرانهم قالوا إيرادين حواريين نريد وحن دارينا أن نأكل منها حرارنا كأنه أنت أباها النهاية طلبات وتطمئن قلوبنا قلبي جارين وكحسنه ودقنا مركا عرقنا حرارنا حقا سوانا كسوة دكتي قلبي جارين وكحسنه وتطمئن قلوبنا قلبي جارين وكحسنه وكدقه تم سدحات ومعلمة إلى أن أقانه أن قد صدقتنا ما بعيسى أولم داروا شيئا أدروا وأن أعلم أن قد صدقتنا إن هم ناشرتنا أغانوا سياسي من هذا iimaankeenna waa ku siyaadaya risaaladaadii maaragtay inay runtaa ogaanayna wanakuuna calayha min ashaahidiin markhaatina waa ka noqonaynaa mucjizadaas iyo aayaddaas. intaas isdaba dhigeen ay ku codsanayaan oo kusii sharxayaan ku balbalaarinayaan xeerada si u rabaan. wanakuuna calayha min ashaahidiin waxaan ka mid noqonaynaa dadka ka markhaati ka ah inay tahay aaya min allaahi iyo xujo nabinimadaada iyo runnimadaada ka tarjumaysa. qaala ciisa bnu maryam, nabiyullaahi ciisa marku ku khasbaraaday inuu marka ilaahay baray xeeradii ilaahay buu ka baray. qaala ciisa bnu maryam, ciisihiina maryama wuxuu yidhi allaahumma yaa allah, rabbana yaa rabbana, anzil calaynaa, allow nagu soo deji maa'idatan, xeero min asamaa'i, xagga sare, takuunu lanaa, xeeradaasoo noo noqonaysa annaga ciidan liawalina, ciid iyo farxad iyo fantasiyo dadkeenna hadda jooga awalka ah, wa aakhirina iyo kuwa naga dambeeya faraxeena, ilmaan oon doona ay ciid u noqoto oo laga sheekeeyo. rabbana anzil calaynaa, waa dalab marka ilaahay ku baryay, ilaahu nagu soo deji calaynaa dusheenna maa'idatan min asamaa, xeero kore nagu soo deji samada, takuunu lanaa, waxay noo noqonaysaa ciidan liawalinaa wa aakhirinaa, awalku waa kuwa hadda jooga, kuwanan hadda jooga iyo kuwa naga sii dambeeya, farxad iyo fantasiyo iyo maalin farxay noo noqonaysaa oo ciid ah. maalintaas waa weynaynayna annaga iyo kuwa naga dambeeyana, wa aayatan minka, calaamad iyo mucjizana waa kuu tahadhig, aayatan minka waa daliil awooddaada maaragtay allow tusinaya iyo inaad dacwadayda cajiibtay. warsuqnaa, allow nagu arsaaqo nagu dheefi, wa anta khayru raasiqiin, inta wax arsaaqdaada u fiican oo khayr badan. warsuqnaa wa anta khayru raasiqiin, inta wax arsaaqdaadaa u khayr badan. qaala allah, jawaabta allah, alla wuxuu yidhi innii munaziruhaa calaykum, xeeradeerta waa soo dejina laakiin shuruud baa la socota. faman yakfur, qofkii ku gaalooba oo rumayn waaya bacdu marka la soo dejiya kadib minkum adinka idin ka mid a, fa innii ucadibuhu, qofkaas waa cadibayaa waa cadaabayaa cadaab marka naaciis waa cadaaban laa ucadibuhu axadan min alcaalamiin, cadaab qof ka mid a caalamka aan la cadaabin. nooc gaaro aanaysa fahmi karin, ka duwan cadaabyada kale. faman yakfur, qaala allahu, alla wuxuu yidhi innii munaziruhaa, xeeradii waa soo dejinayaa calaykum dushiinna, faman yakfur, qofkii ku gaalooba rumayn waayo bacdu bacda inzaaliha, marka soo dejiya kadib, fa innii ucadibuhu, waa cadaabayaa anugu, cadaaban baan cadaabayaa, laa ucadibuhu, aanan cadaabayn axadan, qof min alcaalamiina, caalamka ka mid a. cadaabka marka dadka loo sheegay qodobada ka mid maa'idada ku kufrisay, waxaa kaloo la sheegay fircaan, wayawma taqumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab. waxaa kaloo soo marnay munaafiqiinta, ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari. waxaa xadiista ku dartay dadka wax taswiiriya, dadka wax sawira, dadkaasna inay yihiin dad ayagana la cadaabay. nabi waa lacnaday oo maaragtay xadiista oo lagu lacnaday, weliba waxaa lagu leeyahay axyuu maa khalaqtu, waxaan aama sawirteen noolaaya oo naf geliya mana geli karaan, waa lagu cadaabay. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, إذ وقت كشك قال الله, الله أو يري وقيامة القبصرة يا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم أأنت أذيك ميا قلت يري للناس ذاتك كيري اتخذوني أنا نبي عيسى إلي ياشا وأمي إيهاي إلي إلهين من دون الله لما إله والله كسوك ما لا يجب إلهي مارتي قيامي كاني ذاتكي عابد عيسى وجوبا مرك عيسى وقبسانا ياسنا وسبريانا إلا ما أنتك على بحر إذ وقتك شكا قال الله ألا أغيري يا عيسى ابن مريم أأنت أذيك ميا قلت كيري للناس ذاتك اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنيك إيها يدي ومريم لما إله كسر عيسى ما يري ذاتك كيري قال النبي عيسى وعيري سبحانك وحفنتي أرنت أصبحك عبلا حاشينا إرادة إلهي قد اكتاني إيها يدي سبحانك وتنزيل إلهي وحفي أرنت أصبح إلهي وما قرمته مناسب قومها أنا يعني إلى أساس ينصر سبحانك يعني وأرنك اسمه جلو ما بهم ما يكون لي إيما أنسى عيسو إيما أهان عيسو إيما أولاهم مناسب إيما أهان أن أقول إن الإلهي ما ليس لي بحق وحن حق لهين أو إلى أن نحن شاكته أرنت صورة قلبها إذا ما صورة قلبها ما يكون لي يعني إيما أهان عيسو إيما أنسى عيسو صورة قلبها إيما أهان إيما أبونا أن أقول إن الإلهي ما ليس لي وحنا لهين بحق حق أن كل عينا شاكته إلى إلى أسكن مرق أنت أنا يسوع قال يا ما أهان ما ندهن إن كنت هذي أنا هاي قلته هاك اسمي ديري فقد علمته إلى هذا الوقت إلى أن تذكر كم تسينا يا لك عابدي بعد تسينا أنت لكن لا يوجي النبي عيسى يهودي سينا سنتهن إلى هكذا لكن ذاتك عابدي طالت سنة أيها مخلص الجسن إن كنت أدام أهي قلت وهذا كاس مديري اتخذيني وأمي إلهي من دون الله أدام هذا كاس إري فقد علمت ولا عدو وقتها معايا تعلم وحب وقتها ما في نفسي أنا نفسي دي لها كجرة ولا أعلم أنه ما أبي ما في نفسك أدي نفتها كجرة إلهي ما أبي إنك عليك الله أنت علام الغيوب وإي غيبها مغم ألاك علم بغم أردتك كخرصان ما قلت الله أنا أكمدهم ما قلت الله طيب من إسرائيل كمدهم إلا ما أمرتني به وإي آدي أمرتك لي أبحوها أن اعبد الله ربي وربك عبادة الله وأنا ربي أبوري أذي كان أبوري رب إسرائيل إلى أسكلي سعابد عبادة الله وأنا بدك فرق مكعوني يا إرادة يهو يدي مناصب في معهم من اللي يوحس عقب لي ما قلت الله كمدهم رب إسرائيل إلا ما أمرتني وإياد فرتي به شيء قاس وأعي أن أعبد الله ألا كلي سعابد ربي أنا ربي رقالين يوم أبوري وربكم أذنك ربي قلني إذا أبوري مركينوس ربي أنسوا مجد ونصارى ورغسينه رفع التوبين قاية نبي عيسى بساس قاية وكنت عليهم دشوا رأيان أهاي شهيدا مثل مرخاتك ما دمت فيهم انت لجوا بأدوية أنا شاهدك أهاي كنت عليهم شهيدا أنا مرخاتي كوكا يعني كفرهي ما دمت فيهم انت تحجوا بديل فلما توفيتني مركي آدي أوفستي كنت أنت الرقيبة أذيك إلى لنا يشاهد أهاي عليهم دشون أبا إله كور قبي مركي قادني فلما توفيتني مركي آدي أوفستي كنت أذيك يا أهاي أنت أذوق الله الرقيب عليهم متك إلى عينين أو شاهدك وآهات وأنت على كل شيء شهيد أبو وحك السنة أبا مرخاتك أو أب إن تعذبهم إلى القوان دار عذابتك فإنهم عبادك وأضم الله أبا أبوت إن تعذبهم فإنهم عبادك وأضم الله وإن تغفر لهم هذا أدم إلى أفتدنا فإنك أذو الله أنت أذو العزيز الله غالب آياتها الحكيم أمارت فلصوبا مرتئي مامل وناسا قال الله الله يري قيام الجوبة هذا يوم ينفع الصادقين وما لن تذكر رنت الشاقة أي أنفع عيسو صدقهم رنتهم ما أنت تذكر رنت الشاقة سيد النبي عيسو قال يا ذاتك الله متكعة رنت هذا أنفع عيسو لكن ذاتك بنت الشاقة بين محيطة لسبين راد مرة قال الله الله يري سواء الجواب يا نبي الله عيسى مركي نصارى كبري يا او اي شاغان او مارته ابر كسميه هذا يوم كان ومال ينفع الصادقين يوم قصدت رنت شاغي اي انفع عيسى صدق ومرتودي رنتو ما كان فعلهم على سيي الله وعليه سوء انفع رنتي جنات باريال تجري عيسان عيسى من تحتها وسطها الانهار وليان خالدين فيها ايوه جنات كوارى ابدا ولقود رضي الله عنهم الى اذا راوا كم مغضي او وحي اي سمايان بي الرال والمغضي عمل كي وناسناي ورضوا عنه ايضا الرال بي كم مغضيان او المرد الهي اسيي ورضوان من الله اكبر ذلك الفوز العظيم كما إلا سجليه أو إلى إرالي كان مغضوه والفوز برماس اللي دان امتحانك الأبو ليستي العظيم وي وفي ذلك فليتنافس متنافسون فليعمل عاملون أرنك أصلاح شقيسته ذلك الفوز العظيم واللي دان وين جمع إلا سيسية ألا نورالي مغضوه إلى جمع ويدي سننا يرضاه على لله الله اسكله ما في ملك السماوات والأرض سماواتك هي الأولى ملك قوضة وما فيهن يوحي كجرة إلهي ما اسكله أسوى كاء بقر أسوى مارتي الله كاء أسوى مامرة أسوى عبوري أسوى دميسيه وهو على كل شيء وحك سنة قدير وعلى أولى كرة والله أعلم.